حصريا أيوة على موقع دي جي كيلو كلها خرام ومفكرة نفسها خصام. مفيش منافسين كلها متفرجين اخويا. افيجا دخلاوي علي الخطيب بيقولك ابعتها له من عين شمس فيه. ابعتها له من عين شمس فيجو دخلاوي. انا لسه على مرو يلي عايشين دور الاجرام رشدت عليا للحكام عشان كاتب على نفسه اتحمته في الاستشوار كسيته شفته ضرب نار نزل وبخبط في الالدار وباخد منكوا اسلحتكوا. ما كناش نعرف حاجة عنكوا ولا كنت انا اتشرف ليكوا كل التيك توك يصيدكوا وعرف الناس اساميكوا بتحبوا بعض في الاوانتو تعبي زي الانا كنت معرفتش بيكوا كانت غلطوا مش مع اللي عارف ماضيك الشمس دي اخضر مستنكوا كل الدوائر عنا تسمع اسلاح النعم يا بتقطع بنيجي في طرس مش في جس علي الخطيب اختار خطه مجيش معه وتعمل دكو على وشك انزل ميك قطر علي الخطيب اسد عين شمس قلبي في الشر انا رمي وعمر انا مضحي بيه انا شاب الدنيا جاي عليه وخلت ومجنون سواد معي حد انا بسد بلعب جولة فاير يا ابن انت عيل مستجد وانا عدى كان مش بلاحي اتشاف يلا اجمد يا زيكو اللي بقوله بلبسيكو مفيش تيبا خلاص في نيتو ما تجيش معايا لا تضطر اخصام انتو اخركم كوتشي عاكلكم انتو شبسي كرانشي اسحب سلاحي وابدا ماتشي وششكو كلها اكبر ايه بلاش تندف في ستوري هيه عيل عويل ورا الشاشه لفتو راح زي البنيه وروح الدارة جنب مامتو اتفضلك شف طبيعة انا ودا درجي واسم السيعة اما انتو عيال السراجي لو لا محتاج هاجي وادوسها الجيا واخدة مني سند انت تروح تبقى جنبي سجن ظالم ومش بيسمي ضليت جبتك اشق عمري امك فاين وابوك في قلبي عمري ما سيبهم ثانية صح طول ما انت غايب انا بضحي ما تخافش كده كده رجالي احنا نسوق ما حدش يسوقنا نكرف عمري ما حد كرفنا في اي جي احنا تصيدنا عمرنا ما نعدي له السوق دايما في الكون ثابتين وجودنا من غير سند عشان بتولنا يبقى عبيط اللي خصمنا في وشه ياخد عنده طوال عجيم جديدك انت فين بتقلدني طب بص فين لو مره انا احطها عليك هعمل لك ايه ما وصياتك ناقص تاخد اسمي ولبسي رغم انا صيتي عامله بنفسي وانت على خلاوي ونفسي روح شوف لك حد بقلاشه حبيبتي اتشنر عينيا تشيك وين واجمل هديه حطي ايدك على ايديا بشكر واحمد ربي قاليك سلسلتي قعدت فيها حر قدام الكل انا بحبك امن تحت كل ما انا جنبك يا بنت قلب انا روحي فيك يا بنت قلب انا روحي فيك تليفوني خدمة الشكاوي مع مظلوم بقف وداوي بالحب حل اي حاجة عشان ربي يقف معاي كلمتي بتمشي على كل واللي يسوقها مش بحل الحمد لله انا بشكر فضلك انه موقفني على رجلي علي الخطيب اسمه رايتكو ما تخصموا انتوا ونصيبكم هيمشيكوا من غير هدومكوا علي الخطيب اسد عين شمس بتحتموا دي هو المشاكل من صغره على انفاسكوا حابس عامل مشاكل والكوارث بتحتموا دي احذروا منه علي الديب هو الاكسلنس كلمة صياد في مدينة نصر ما تجيش معايا خصم الجسر لا يقطع لك وشك في كلمة علي الخطيب مع علي الدين ده النمر يابا ويا الدين هتشوفوا منهم التعزيز لو فكرتوا تيجوا معايا اسلام كابو جدا الدباب تجيب دخله وهو الباب حمو بولس خطر الكتابة والاطلاق ده اللي دار بنسيكا ويوسف الكنار مصري على موقع دي جي كيلو دوت كوم.